ويشعر بعد ذلك بظلمة وسواد كأنه في ليل بهيم. القلب أيها الإخوة ترد عليه الواردات السيئة والإرادات الفاسدة، فالشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كانت صفية مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعتكف، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم معها يريد أن يقلبها إلى بيته، فرآهما رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رسلكما، فقال أفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وخشيت أن يلقي في قلوبكما سوءا أو شرا. فالشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم بالخواطر السيئة وبالإرادات الفاسدة، فدل ذلك على أن العبد ينبغي أن تكون له عناية بقلبه، وينبغي له أن يحرص على صلاح القلب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباذ كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالفتن ليست تعرض على الأبدان والجوارح، إنما تعرض هذه الفتن على القلوب، وقد يمرض القلب وقد يصاب بعلل عظيمة. وأنت ترى أن الناس يعتنون إذا أصيبوا بأبدانهم وأمراض أبدانهم، فهذا يتألم إذا أصيب بصداع أو أصيب بآلام في معدته أو أصيب بآلام في بدنه، ويتطلبون طبيبا، بل يتطلبون المهارة من الأطباء، ويسافرون للعلاج في بلاد بعيدة. وكم من قلب قد أصيب بأمراض عظيمة من محبة الدنيا، من تعلق القلب بالهوى، من تعلق القلب بالمخلوقين، من محبة المعاصي والسيئات. تعلق القلب الذي ينبغي أن يكون بيتا يذكر فيه الله وحده لا شريك له، ويعبد الله وحده لا شريك له، ينبغي أن يكون القلب هذا خالصا لله عز وجل في إراداته وفي توجهاته، خالصا لله عز وجل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فإخلاص القلب لله عز وجل ألا يكون في إرادات قلبك إلا محبة الله عز وجل. فهذا القلب أيها الإخوة قد يصاب بأمراض خطيرة، ليست أمراضا حسية تجد آلمها، إنما أمراض معنوية، يوم أن ينصرف هذا القلب عن الله عز وجل، يوم أن يؤسر هذا القلب، يوم أن يصاب بالآسر من عدو الله عز وجل تجتاله الشياطين، أينما وجهته الشياطين توجه، فتراه مغمورا مغموسا في الشهوات. والأمراض التي تصاب بها القلوب أمراض خطيرة، فأمراض الشبهات وأمراض الشهوات، هذان المرضان يتواردان على قلب المسلم. فمرض الشبهات هو مرض خطير قد يصاب به العباد والصالحون، ويصاب به أهل المساجد وأهل الاستقامة. قد يكون المصاب بهذا المرض عابدا زاهدا تقيا ورعا، ومع هذا أصيب بمرض شبهة، فهو لم يفهم الإسلام فهما صحيحا، ولم يتلقى الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حلت بقلبه الشبهات فظنها هدى، وحلت به آفات المقالات والطوائف والبدع والجماعات، فصار هذا المرء حائرا تائها. ولو رأيته مصليا ساجدا، ولو رأيته حاجا معتمرا، ومع هذا فإن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. أنتم تعرفون أن الخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كانوا أهل عبادة وأهل صلاح وتقى، وكانوا من الركع السجد، وإن الصحابي ليحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ويقرؤون القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوصافهم: إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهم أهل عبادة. فما الذي جعلهم على هذا الحال السيء؟ ما المرض الذي أصيبوا به؟ هل لم يكونوا من أهل الصلاة؟ هل لم يكونوا من أهل الصيام؟ هل لم يكونوا من أهل القرآن تلاوة وقراءة؟ إن المرض الذي أصيبت به قلوب الخوارج هو شبهة وعدم فقه الإسلام وعدم معرفة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكفروا المسلمين بالكبائر، وصار العاصي عندهم كافرا، وخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيف. لقد مرضت قلوب هؤلاء بداء الشبهات، ولم تصب بداء الشهوات فيما يتعلق بالمعاصي والبعد عن الله عز وجل في الطاعة، بل أصيبوا بداء الشبهة وظنوا أنهم أهدى سبيلا، فكفروا المسلمين بالمعاصي وخرجوا على المسلمين بالسيف نظرا لامتلاء قلوبهم بداء الشبهة، ونظرا لأنهم كانوا يقرؤون القرآن ولا يفقهون هذا القرآن لا يجاوز حناجرهم، ونظرا لأنهم لم يأخذوا العلم من أهله ولم يمثلوا بين يدي العلماء، بل كان أول من سب السلف هم الخوارج، كما قال هذا الشاطبي في كتابه الاعتصام. أمراض الشبهات خطيرة، أن تنازع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تظن أنك أهدى سبيلا، أن تخترع طريقة ومنهاجا تسلكه في عبادتك لربك لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرض خطير إذا حل بقلب العبد فهل سيجد له طبيبا؟ مرض عظيم أن تشعر بأنك على هدى ولست على هدى، أو أن تشعر أنك على حق وأنت على باطل، تختلط الأمور عندك. لقد حصل هذا لطوائف مبتدعة أصيبت قلوبها بداء الاستعلاء على شريعة الله عز وجل وعلى سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخطورة داء الشبهات أن صاحبه لا يشعر بالذنب، لا يشعر أنه مسيء مقصر، يشعر أنه على هدى، يشعر أن غيره على ضلال، يحال بينه وبين معرفة الحق من الباطل، فهو داء خطير. هذا الذي جعل طوائف كثيرة من المسلمين يتشبثون بباطنهم ولو رأى الحق أبلجا واضحا لأصر على باطله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فأمر البدعة يأتي من مرض في القلب، أن يظن صاحبها أنه على هدى وأهدى سبيلا. هذا المرض أيها المسلمون أعيى الدعاة علاجه وأعيى العلماء النصحة أن يعالجوا هؤلاء الحيارى، فهم لا يرفعون رأسا لعلماء السنة، بل من علاماتهم الطعن في علماء السنة من علامة أهل الأهواء وأهل البدع، الطعن في علماء الآثار علامة بارزة أنهم يطعنون في علماء السنة، وابتدأوا هذا بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال واصل بن عطاء إمام المعتزلة الخطيب المتشدق، يقول: ماذا تنقمون من علم سمرة؟ سمرة بن جندب قبح الله سمرة، هكذا يقول. ويقول: لو شهدت عندي عائشة وطلحة والزبير على حزمة بقل ما قبلت شهادتهم، ما قبلت شهادتهم. ويقول: ماذا تنقمون من علم الحسن البصري؟ ما علموه إلا كخرقة حيض ملقات، ما أشبه الليلة بالبارحة. فإن من علاماتهم اليوم أن يطعنوا في علماء السنة ويغمزوا علماء السنة، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. إنه مرض عظيم يبلغ بصاحبه أن يقدح في عالم راسخ، وخطورة هذا المرض أنه ناتج عن شبهة، ناتج عن عدم علم بالإسلام، ناتج عن اتباع المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم. مرض خطير إذا جانب المرء هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن تجلس بين يدي مفكر وتترك عالما راسخا، ويوم أن تجلس بين يدي أديب وتترك إمام هدى، ويوم أن تعكف بين رئيس حزب أو جماعة تتلقى عنه وتترك أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولذلك أنت ترى أن كثيرا ممن ضل السبيل لا يسهل عودته، لقد تشبع قلبه بالباطل، ولو رأيته راكعا ساجدا صائما قائما تشبع قلبه بالباطل. لقد كان الحسن بن صالح رجلا عابدا زاهدا، مر عليه سفيان الثوري وهو عند سارية يصلي، فقال سفيان الثوري: أعوذ بالله من خشوع النفاق. وماذا كان الحسن بن صالح؟ لقد كان خارجيا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد تقاسم هذا الرجل قيام الليل بينه وبين ابنته وزوجته أثلاثا، ومع هذا كان خارجيا يرى السيف. ولقد صدق أيوب بن أبي تميم السختياني إمام أهل السنة إذ يقول: من سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره. إن قلبك أيها السني سليم معافى، فلست ترفع رأسا لأحد كائنا من كان إلا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لست ممن يقبل الآراء تصادم شريعة رب الأرض والسماء، لست ممن يقبل النظريات والأفكار، وعندك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم تسلم قيادك لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنك لمعافى من مرض خطير قد فتك بكثير ممن يصلي ويسجد ويصوم ويحج ويتصدق ويزكي، لكنه يشاقق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحزبية عفنة أو طائفية ماكرة أو جماعة مبتدعة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن فرحك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفرح عظيم. كم من الحيارى اليوم ممن اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كم قد شغل المسلمون بقال فلان وقال علان وقست قلوبهم بمقالات البدع والأهواء وتعطشت أرواحهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مرض يصاب به القلب، مرض الشبهات، قد ملئ شبهات بعضها دركات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. تجده حيرانا، تارة يقول بقول كذا، وتارة يذهب إلى جماعة كذا، وتارة مع الحزب الفلاني، وتارة مع المقالة الفلانية، وقد قضى عمره مشتت ومشتت العزمات، ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. جاء رجل إلى مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: أريد أن أجادلك. قال مالك: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء رجل ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، أنا على ثبات من ديني، فذهب إلى شاك مثلك. لقد صدق عمر بن عبد العزيز إذ يقول: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ولذا لا تجد سنيا صادقا عرف السنة وتلذذ باتباعها ينتقل عنها. لما التقى أبو سفيان مع هرقل سأله هرقل: هل كان أحدهم يخرج من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سخطة لدينه؟ قال: لا، فإن صاحب السنة إذا هداه الله إليها ينبغي أن يعض عليها بالنواجذ، والحذر الحذر من صحبة أهل البدع، فإنها سم قاتل. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك، أو تجد منه ريحا كريها. لقد حذر سلفنا من مصاحبة أهل الباطل، فإن لهم مكرا عظيما. كنت تنعم بالسنة وتحب علماء السنة، فلا يزال بك حتى تطعن في علماء السنة. يذكر يبحث عن عيوب ومثالب ويطعن كذبا وزورا كي يسقط العلماء من بين عينيك، وبعد ذلك يسهل قيادك حيثما شاء. فيا أيها الإخوة في الله، احذر أن يتسلل إلى قلبك داء شبهة لا تمكن قلبك من سماع مبتدع يزرع شرا. جاء رجل من أهل الأهواء إلى محمد بن سيرين إلى بيته، قال: أريد أن تسمع مني كلمة. فوضع محمد بن سيرين إصبعيه في أذنيه وقال: ولا نصف كلمة. وأحد السلف قال لصاحب الهوى لما جاءه إلى بيته: إما أن تخرج أو أخرج أنا. ويقول يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق غيره. يقول الذهبي وعامة السلف على التحذير من أهل البدع: يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. لا تشغلك دال الدكتوراة، الدكتور فلان، محاضرة للدكتور فلان. انظر عمن تأخذ دينك. قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن الشبهة إذا اخترقت القلب قد تبقى فيه وتؤثر في صفاء اتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه النجيب ابن القيم، قال: لا تجعل قلبك كالإسفنج تدخل الشبه ولا تخرج، ولكن اجعله كالزجاج ترى الشبهة ولا تخترق كالشبهة. إذا دعيت إلى درس، إلى موعظة، إلى محاضرة، إلى ندوة، فانظر عمن تتلقى دينك، وحافظ على صفاء قلبك بالسنة، حافظ على منزلة العلماء في قلبك، علماء السنة الذين أمر الله بسؤالهم والرجوع إليهم ودع عنك القصاصين. فلقد اختلط الأمر عند كثير من المسلمين حتى صاروا لا يفرقون بين العلماء والمشعوذين وبين العلماء والقصاصين، إن داء الشبهة أيها المسلمون داء خطير، قد يصاب به المرء، قد يصاب به المرء ولا يجد خلاصا. لقد أصيب بهذا الداء علماء كبار، فهل تنجو أنت؟ أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي ألف كتاب الفنون 800 مجلد، 800 مجلد، وكان يضرب المثل بذكائه. كان بعض أشياخه من المعتزلة، فحذره أهل الحديث من مجالسة هؤلاء، فلا يزال يجالسهم حتى قال بمقالة المعتزلة. هذا إمام في العلم قد تأثر بهؤلاء، فكيف تنجو أنت؟ فاحذر على صفاء قلبك بالسنة ولا تعكره. بشبهة أو بمجالسة أهل الباطل أو بتتبع القنوات الفضائية، كلما رأيت شيخا معمما ألقيت له السمع، وقد يكون شيعيا رافضيا، حتى وجد من المسلمين من يعجبه بعض كلام الشيعة الرافضة، أكذب الطوائف. إنه لا نجاة لنا من هذه الفتن المتلاطمة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا الداء داء الشبهات، داء فتاك، يصاب به الصالحون. وهو يحسن الظن بالجميع. إذا قلت له لا تجالس فلان أو لا تستمع لفلان، قال لا يا أخي لا تغتاب، لا تغتاب. لما سئل أحمد بن حنبل عن قوله فلان ضعيف وفلان متروك وفلان كذاب وفلان رافضي، أليس هذا بغيبة؟ قال ليس بغيبة. إذا سكت أنا وإذا سكت أنت، فمتى يعرف الناس الحق؟ بعض المسلمين ممن لهم نية طيبة يعتقدوا في كل من رأوا في ظاهره صلاحا أنه على السنة، وأنه إذا استمعوا إليه خرج بهم إلى السنة. فالحذر الحذر أيها الناس من أن يغرر بالمسلمين بدعوى الأشياخ والعلماء ودكاترة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والمرض الثاني الذي يصاب به القلب هو مرض الشهوات، وهو مرض ينشأ عن إرادة ضعيفة تصادم أمر الشارع أو نهيه، وهذا المرض ذكره ربنا في كتابه الكريم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوات، لأنهن إذا خضعن بالقول بترقيق أصواتهن يطمع من في قلبه مرض شهوة. مرض الشهوات أن يغلب على قلب العبد حب الهوى، وأن تكون إرادته ضعيفة في اجتناب ما نهى الله عنه. وهذه هي المعاصي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال في قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب تلو الذنب تلو الذنب. هذه هي الذنوب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في قول أنس: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها هي في أعينكم أذق من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات. الذنوب والمعاصي يظلم القلب بسببها، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ومن هنا جاءت الشريعة باجتناب الفتن وأسبابها: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فحذر ربنا من إطلاق البصر لأنه يفضي إلى فساد القلب وإرادة القلب وحب المعصية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فلحكمة عظيمة أمر ربنا بغض البصر لأنه سيفضي إلى فساد القلب، فينقلب من نظرة إلى إرادة إلى خاطرة إذا إرادة، إلى أن يتعلق القلب عياذا بالله بالمعصية. فاجتناب الفتن أمر عظيم لسلامة القلب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر باجتناب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فعجبا له يبتلى فيصبر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأى عنه. فمرض الشهوات أن تقترب منها فيضعف قلبك عن إرادة الخير والهدى، فكل ذنب يظلم القلب بسببه حتى يصير عياذا بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وكم من المسلمين اليوم من هو عاكف على هذه الذنوب والمعاصي لا تزال به حتى تفسد القلب ويظلم القلب فيترك الصلاة، أو قد يتكاسل في أدائها ويعكف على القنوات الفضائية يتابع المنكرات فيها، ويتشبه بأعداء الإسلام في لباسه وكلامه ولا يشعر أنه قد فعل شيئا. لقد انقلبت الموازين عند كثير من المسلمين اليوم، فإذا أنكرت عليه سماع الأغاني وقد تعلق قلبه بسماع الأغاني قال متشدد. الله عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود: والله إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، يقسم بالله ثلاثا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والخمر والمعازف والحرير. المعازف يستحلونها أي كانت حراما فصارت حلالا، والغناء ينبث النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ومع هذا يقول: الموسيقى غذاء الروح. صار لا يشعر بالذنب، صار لا يتألم بالمعصية، صار يتعلق بالذنوب حتى إن كثيرا من المسلمين لا يستحي من سماع الأغاني علانية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذين يجاهرون بالمعاصي. أظلم قلبه حتى صار لا يستحي، والحياء شعبة من الإيمان. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما الذي جعل هؤلاء يرفعون أصوات الأغاني ولا يبالون؟ إنه مرض القلب. ما الذي جعلهم يتحدثون عن المعاصي بافتخار؟ إنه سواد القلب وظلمته. ما الذي جعل كثيرا من المسلمين يبتعدون عن بيوت الله؟ إنهم صاروا أسرى المعاصي، صاروا مكبلين. وهذا الذي مرض بهذا المرض العظيم، هل يطلب له طبيبا؟ هل صار المسلمون اليوم يشعرون بخطورة مرض القلب المعنوي؟ إذا تثاقل عن الصلاة شعر بمرض النفاق. الله عز وجل ذكر في أوصاف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هل يشعر بهذا المرض إذا حدث كذب؟ هل يشعر بهذا المرض إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان؟ هذه أمراض تفتك بالقلب، لكن جمهور المسلمين يعالج صداعا، يعالج آلاما في معدته، يعالج يده أو رجله، لكنه لا يعالج قلبا انصرف عن الله، لا يعالج قلبا أثخنته جراح الذنوب، لا يعالج قلبا صار كالحجر قاسيا. لا يدري أهو من الأحياء أم من الأموات. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ميه يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت إيلام. جراح أيها المسلمون يصاب بها المسلمون اليوم، جراح في مناهجهم، جراح في طرقهم ومشاربهم، وجراح في دينهم وأعمالهم. فأين الذي يريد الدواء؟ أين الذي يريد أن يتطبب ويعالج قلبه؟ لا يحتاج سفرا، لا يحتاج أموالا طائلة، يحتاج عزيمة صادقة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن آتاني يمشي أتيته هرولا. لا يريد منك شيئا إلا أن تسجد لربك فتدعوه. أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لا يريد منك كبير عنا إلا أن تخلص لله عز وجل وسيعينك. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم عافنا من كل داء، اللهم عافنا وعافي المسلمين من كل داء، إنك سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه. هذا الوقت ناخذ أسئلة إن شاء الله. يقول هنا نرجو التنبيه، بعض الأخوة قد تصله الشائعة عن أخيه فلا يتثبت منها، فضلا على أن يذهب إليه وينصحه، وقد يكون الخبر كذبا، فنرجو التنبيه على الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم من حسن الظن بإخوانه، وأن يعلم أن لا أحد معصوم من الخطأ، وأن هذا سبب الشقاق بين المسلمين. نعم، هذا كلام طيب وتنبيه طيب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، والله عز وجل يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فالذي ينبغي أن نحسن الظن بإخواننا، لسيما الظاهروا العدالة الذي ظاهروا الخير، أن نحسن الظن وأن نتثبت من الأخبار التي تشاع وتقال، فإن بعض الناس قد يكون له فيها غرضا، قد يكون له فيها غرضا. فالذي ينبغي أن نحسن الظن وأن نتصل على الأخ الذي قد قيل عنه ونتأكد من الخبر، فإن كان الخبر صحيحا ويقتضي نصيحة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وفي حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست. ما هي الست خانة جمعة؟ تفضل. إذا دعاك فأجبه. ما حفظت إلا هذه. وإذا مرض فعده. لك يا عبد المهيمن عندك. إذا لقيته فسلم عليه. إذا استنصحك فانصح له. ومحل الشاهد هكذا. نعم. وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا مات فاتبعه، يعني أتبع جنازته هكذا. جزاكم الله خيرا. إذن إذا استنصحك فانصح له، يعني تنصح للمسلمين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا طيب تفضل. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا متزوج والحمد لله، ولكن يوجد إشكال بين أهلي وزوجتي، وحاولت حل هذا الإشكال ولم أجد حلا، فكلا الطرفين يكابر، ونصحت زوجتي باعتباري أنها على خير وتعرف المنهج السلفي، علما بأنها مظلومة وأهلي عوام، فاحتجت بأنها طردت من بيت أهلي. ما نصيحتك لزوجتي؟ بارك الله فيك. ننصحها بأن تتصبر وتحتمل، فإن الزوج في مثل هذه الأحوال يكون في موقف حرج، فهذه زوجته وهؤلاء هم أهله، وأنا أحذر الزوج من أن يظلم زوجته. فالله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم زوجته ولا يظلم أهله، وأن يقيم بينهم العدل والحق. لكني أنصح هذه الزوجة أن تتصبر وأن تحتسب الأجر عند الله عز وجل، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع له من الصبر. وإذا استصبرت فإن الله عز وجل سيجعل لها العاقبة، والعاقبة للمتقين. ثم بعد ذلك ستعطي صورة حسنة للأخوات الطيبات الصالحات إذا ما تحملت، فإنه سيسلمون لها دينها وخلقها. وعلى كل هي بشر، لكننا ندعوها إلى أن تتصبر وأن تحتمل هذا الطرد الذي حصل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخرج من مكة وهي أحب البقاع إليه، وقد قال: لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم رمي بالحجارة ووضع سل الجزور على ظهره. النبي صلى الله عليه وسلم آداه قومه حتى أدموه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فلك فيه أيتها المسلمة أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل يجوز ذكر ألفاظ جارحة على المنابر؟ على كل، ذكر الألفاظ الجارحة إذا كان هنالك حاجة إليها، وأن يكون المجرح يستحق هذا التجريح، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ذاك الرجل: بئس أخو العشيرة. والله عز وجل يقول: فويل لكل أفاك أثيم. ويقول الله: ثبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالتجريح إذا احتاج إليه العبد كان يكون المجرح يستحق هذا التجريح لأعماله السيئة ولأنه له فساد، فإنه لا بأس به بحسبه. المهم، خير من التجريح بالألفاظ أن يبين باطل هذا الرجل كي يفهم المسلمون وكي يتعلم المسلمون. فإن احتاج للألفاظ الجارحة لمناسبة ما فلا بأس بها. قد كان يقول الأئمة في بعض الرواة زنديق، وفي بعضهم البياضي بيض الله عيونه، وفي بعضها أيضا في راو اسمه زبالة قال ابن حزم: هو زبالة كاسمه. وفي بعضها: دجال من الدجاجلة، هذا قاله مالك بن أنس. فيتكلمون بمثل هذا إذا دعت الحاجة إلى هذا. طيب، يقول: كيف يميز أهل العلم بين أقوال الصحابة التي يحتج بها وما لا يحتج بها؟ يميزون في أقوال الصحابة أولا في ثبوت السند إلى الصحابي، فإنهم ينظرون الإسناد إلى الصحابي هل صح عنه أو لا. ثم بعد ذلك في حجية القول، فإن أصل الاعتناء العلماء بالدليل من كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذلك نظر في آثار الصحابة. فإذا صح الإسناد إلى الصحابي فإنهم ينظرون هل هذا القول من الصحابي خالف نصا؟ إذا خالف نصا فإنه لا عبرة بقول الصحابي في مخالفة النصوص، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم ينظر بعد ذلك هل خالف صحابيا آخر، فإذا خالف صحابي آخر فإنه ينبغي أن يصار إلى الترجيح بين أقوال الصحابة. قال: وهل يمكن الجمع بين الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبينما ذكر عن ابن عمر إن صح أنه كان يصلي ركعتا الفجر حين أقيمت الصلاة؟ على كل، يحتاج أن ينظر في صحة هذا عن عبد الله بن عمر. والعلماء فصلوا في هذا: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي أنك لا تنشئ ولا تستأنف صلاة وقد أقيمت المفروضة. أما أنك إذا صليت وقد أقيمت الصلاة، فإذا كان يمكنك أن توجز في ركعتي الدخول إلى المسجد بحيث تدرك تكبيرة الإحرام فلا بأس بإتمام الصلاة. يقول رجل بيني، رجل دينني مبلغ قدره 500 دولار، وكان الصرف آنذاك دينار و75 والآن دينار و35، فعند إرجاعي للدين أحسب له الصرف القديم أم الجديد؟ احسب القديم، وعلى كل على ما اتفقتم عليه لا بأس به. هل يجوز قراءة كتاب فتاوى علماء البلد الحرام؟ الكتاب جيد مع الحرص على أن تؤخذ الفتاوى من العلماء الكبار، الجمع جيد لكن فيه خلط مع بعض المفتين الآخرين، فاعتني أنت بفتاوى عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فتاوى صالح، فتاوى الفوزان صالح الفوزان حفظه الله، اعتني بفتاوى هؤلاء، وبعض الذين ربما يكونون في الكتاب قد يكون عليهم بعض المآخذ. ما حكم صبغ المرأة حاجبها وهو يسمى بالتشقير، وهو يعطي اللون الأشقر الفاتح واستعماله لباقي الوجه دون الحواجب، هل يجوز أم لا؟ على كل التشقير اختلف نظر العلماء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في استعمال الأشياء التي تغير الشيب، غيروا هذا وجنبوه السواد، في استعمال الحنة والكتم، الأشياء التي تغير اللون، لكن التشقير هو في الواقع بمعنى النمص، فإن المرأة تستعمل التشقير في ترقيق شعر الحاجب وكأنها نامصة قد أخذت من شعر الحاجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، فالأولى للمرأة أن تجتنب هذا التشقير وأيضا أن تسلم من هذا الخلاف. ما حكم لبس العدسات الملونة للعين للزينة؟ إن كان هذه العدسات مكلفة في شرائها فإنه من إضاعة المال، وإذا كانت هذه العدسات الملونة فيها تدليس وغش بأن هذه المرأة لها عينان زرقاء أو خضراء أو صفراء، في صفراء، فهذا من التدليس والغش، وبعضهم ربما يحمل هذا على التشبه بعيون الحيوانات ونحوها. على كل على ما سمعت إذا كان فيه تدليس لسيما فيما يتعلق بالخطوبة، فإن بعض المخطوبات ربما تدخل على الخاطب بعينيها وفيهما عدسة. حكم قص المرأة شعرها قص عادي وليس لمقدمة رأسها متشبهة بالكافرات؟ الأصل في المرأة أن تبقي شعرها، فإن العرب كانوا يثنون أو يثنون على المرأة ويجعلونها علامة حسن لها وجمال هو إطالة الشعر، لكنها إن احتاجت إلى التقصير فإنها تقصر بالقدر الذي لا يجعلها متشبهة بالرجال، وأيضا لا يكون قصها هذا تشبها بالكفار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ومن تشبه بقوم فإنه منهم. من صحابي ومن أخرجه؟ أنت يا أخانا، أفيكم أحد يدري من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث؟ من أجاب فله درهم. تفضل. رواه أحسنت عبد الله بن عمر عند أبي داود، وأظنه في المسند أيضا. جزاك الله خيرا. درهم عند أخينا عبد المهيمن إن شاء الله. أرجو توضيح مسألة تعجيل الفطر عند غروب الشمس، وبعض الناس يأخذ 4 دقائق قبل الأذان وبعضهم حين يبدأ الأذان. على كل ينبغي للمرء أن يتحوط لعبادته، فإذا كان الإمام يتأخر، عفوا إذا كان المؤذن يتأخر في الأذان وأنت موقن من هذا لا بأس أن تفطر وتعجل، لأن السنة فصل ما بيننا بين أكلتنا وأكلة أهل الكتاب تعجيل الفطر أو نحو هذا، أو من علامات مفارقة أهل الكتاب تعجيل الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم عن عمر: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. فلا بد أن تتحقق من غروب الشمس، والمراد بغروب الشمس غروب القرص. قد يغرب القرص وتبقى شيء من الضوء أو الإحمرار، هذا لا تبالي به، قد حصل الغروب. بعض إخواننا سمع بتعجيل الفطر فصار يعجل الفطر دون تحري، وهذا لا ينبغي، لأنه قد يكون قد أفطر في وقت يمنع شرعا إذ لم تغرب الشمس. أقول لابد من التأكد من غياب قرص الشمس. قال: ما حكم من أفطر على رؤية الهلال قبل فطر عامة الناس بيوم، علما بأنه خارج مدينة طرابلس؟ على كل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند أبي داود من حديث أبي هريرة: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ففي ملاحظة أحوال غالب الناس، لأن المقصد الشرعي أن يجتمع الناس جميعا في صلاة العيد، فإنه يحصل فيها من المقاصد الشرعية العظيمة بشهود خطبة العيد، وأيضا بفرح المسلمين جميعا بهذا اليوم. فالذي ينبغي أن يتحرى هو أن يكون فطره مع المسلمين. هذا إذا ثبتت رؤية الهلال برؤية شرعية، أفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا ثبتت رؤيته برؤية شرعية، فالذي ينبغي أن يصير المسلمون جميعا لهذه الرؤية في يوم العيد. أما إذا حصل تنازع في هذه الرؤية فليصم كل مسلم مع بلدته، إذا كانوا يصومون وفق الرؤية لا وفق الحساب الفلكي. يقول: أرجو شرح حديث إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأرحمك الله وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثرون المتشدقون المتفيهقون. المتفيهقون هم الذين يدعون الفقه والمعرفة وليس هم كذلك. هل يجوز تخصيص أيام معينة في الأسبوع لغرض لعب كرة القدم ساعة كل يوم؟ وهل يجب مناصحة من لا يصلون مع الجماعة من أفراد الفريق؟ تخصيص أيام معينة في الأسبوع لغرض لعب كرة القدم، أولا لعب كرة القدم ينبغي أن لا يؤثر في صلاتك في المسجد، فإن صلاة المسجد واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن أبي هريرة يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخلف على الذين لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. وأيضا كرة القدم إذا كان اللاعبون أيضا يلتزمون الآداب الشرعية بتغطية العورة الفخذ، وكذلك أيضا إذا لم يكن بينهم ألفاظ نابئة وخصام وشقاق فلا بأس بالترويح بلعب مثل هذه اللعبة، لكنها إذا أفضت إلى مفاسد عظيمة من النزاع والولاء والبراء، وهذا يشجع هذا وهذا يشجع هذا، وأيضا من الهجر والضغينة، فإنه هذا لا يجوز. ضف إلى ذلك أيضا حتى الإكثار منها فإنها تلهي عن أمور مهمة من حفظ كتاب الله وتحصيل العلم النافع وقراءة الكتب، صلة الأرحام، الدعوة إلى الله. أما نصيحة الذين معك ممن لا يصلون يجب هذا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا من أعظم المنكر أن لا يصلي المسلمون. أو أيضا من المنكر ومن الإثم ألا يصلون في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أرجو توضيح مسألة الكلام داخل المسجد بصوت مرتفع مع عدم مراعاة من يتنفل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وهيشات الأسواق، يعني الأصوات المرتفعة. كذلك أيضا لما رأى رجلا يقرأ بالقرآن صوته عالي قال إنك لا تناجي أصم إن الذي تناجيه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالقارئ للقرآن لا يشغلن قارئ قارئكم، لا ينبغي للقارئ القرآن أن يرفع صوته بحيث يشغل من حوله أو أن يشغل متنفل أيضا عنده في المسجد، فإن هذا من الأذى، هذا من الأذى. أما الحديث في الدنيا عن مشاغل في المسجد عن مشاغل الدنيا فهذا لا ينبغي. الذي ينبغي أن يكون المساجد هي كما في حديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم إنما المساجد لذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح، هذا الذي ينبغي أن يكون في المساجد. أما إذا احتاج لأمر ما فلا بأس بذلك بقدر الحاجة، لكن أن تجعل المساجد أماكن لذكر الدنيا وحطامها فهذا لم تبنى له المساجد، إنما هي لطاعة الله عز وجل. وقد جاء أيضا أن الصحابة كانوا يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فيتذاكرون الجاهلية فكانوا يضحكون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. هذا فيه ذكر الجاهلية من باب ذكر أحوال الكفر وكيف أنعم الله عليهم بالإسلام وكيف أكرمهم الله بهذا الدين. إذن كان ذكرهم لحكمة عظيمة لا لمجرد الدنيا. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.